السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل ما بدأناه في الدرس السابق في باب الجنائز من كتاب الصلاة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله على نبينا ورسولنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه تكملة الدعاء للميت، الدعاء الخاص، كما قلنا أننا نقدم دعاء عاما للأموات والأحياء، ثم نخص الميت بالدعاء كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم أننا نخصه بالدعاء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما ورد في الحديث: اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، والمراد بذلك غسله ليس غسلا حسيا، لأن الغسل الحسي قد وقع عند غسله وتكفينه، غسلناه بالماء وكفناه. أما الآن فندعو الله سبحانه وتعالى أن يغسله بالماء والثلج والبرد. لماذا؟ من أي شيء يغسله؟ يقول العلماء: يغسله من آثار الذنوب، يغسله من آثار الذنوب بالماء، لأن الماء هو الذي ينقي، هو الذي ينقي. وناسب أن يكون هذا الماء أيضا معه ثلج وبرد. لماذا؟ قد يقول قائل إنه يناسب أن يكون الماء ما هو ثلج، يعني ليس معه ثلج وبرد، ليس أو يكون باردا، إنما يناسب أن نغسله بالماء الساخن أو الماء الدافئ، حتى إن الماء الدافئ دائما يزيل أكثر مما يزيله الماء والبارد. يقول العلماء أن إزالة أن الذنوب والخطايا لها حرارة، لها حرارة محرقة، فناسب أن يكون غسلها بالماء والثلج بالماء والثلج والبرد لإطفاء حرارة هذه الذنوب. فإذا غسله غسلا معنويا بمعنى إزالة آثار الذنوب. والمراد بالثلج هو الثلج الذي ينزل من السماء على شكل رذاذ ثم يتجمد، هذا الثلج، هذا الثلج يعني بخار يتجمد وينزل على شكل ثلج على الأرض. أما البرد فهو كما يسميه بعض أهل اللغة حب الغمام، وهو الذي ينزل من السحاب على شكل حبوب أو على شكل كريات، هذا أيضا ماء متجمد في السحاب وينزل. فهذا هو الثلج والبرد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغسل هذا ذنوب هذا الميت وآثارها، يغسلها بالماء والثلج والبرد. قال: ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض دائما هو الذي يتبين فيه الوسخ، دائما هو الذي يتبين في الوسخ. الإنسان إذا لبس ثوبا أبيض أي شيء يلمسه يدنسه كالقطن، كالقطن. فلذلك قال نقه من الذنوب والخطايا، يعني أمح عنه آثار الذنوب، كما أن الثوب الأبيض إذا غسلناه بالماء ينقيه ويصفيه ويعيده إلى البياض، لأنه ربما الثوب الأبيض هذا إذا تدنس صار إلى السواد أقرب، ملوث يكون ويكون قذر، فإذا غسل تنظف. فكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظف هذا العبد الميت من الذنوب والخطايا، كما أننا ننظف الثوب الأبيض فيعود أبيضا كما كان، فكذلك هذا الشخص اللي ندعو له ونصلي عليه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيده كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب ولا خطايا. وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك. أما قوله صلى الله عليه وسلم أبدله دارا خيرا من داره، الدور ثلاث التي يحتلها الإنسان، دور ثلاث: دار الدنيا، ثم البرزخ بعد أن يدفن إلى أن تقوم الساعة، هذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية. فالحياة الدنيا ثم الدار البرزخية التي من يوم يموت الإنسان حتى يبعث الناس يوم القيامة، والدار الآخرة هي بعد قيام الساعة. فالإنسان سيمر بهذه الدور الثلاث، فأمامك الآن بعد الدار الدنيا بعدها دار البرزخ، وهو من يوم توضع في قبرك، لأن كل إنسان إذا مات قامت قيامته، إذا مات قامت قيامته الصغرى، قامت قيامته الصغرى ليست القيامة الكبرى، لأنه إما أن يكون إلى نعيم في القبر كما سيأتي بعد قليل، أو إما إلى نعيم أو إلى عذاب، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن تقوم الساعة. فإما أن ينعم العبد في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها كما ورد في الحديث، ويفرش له من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره، أو أن يضيق عليه قبره ويعذب في قبره حتى قيام الساعة، كما ذكرنا في الليلة السابقة قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الصبح والعشي، يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة يعني في الدار الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا الدور ثلاثة، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الميت الذي نصلي عليه أن يبدله دارا خيرا من داره، يعني يبدله في الدار البرزخية تكون له دارا في القبر، يكون له دارا خيرا من داره التي كانت في الدنيا، خيرا من داره التي كانت في الدنيا، حتى لو كان في الدنيا في قصور وفي بساتين وفي أنهار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويلطف به ويغفر له، وأن يسكنه، أن يكون مآله إلى الجنة، لأنه إذا كان مآله إلى الجنة فتح له باب إلى الجنة، فناله من روحها وريحانها. فإذا رأى هذا النعيم، إذا رأى الميت هذا النعيم الذي هو فيه، قال ربي أقم الساعة، حينما يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، يسأل الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة وينتقل إلى جنة النعيم، بخلاف الإنسان الكافر أو المعذب في قبره ماذا يقول؟ يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا، لأنه يعرف أن هناك عذاب أشد من هذا العذاب الذي في, في, في, في القبر، الذي في هذا القبر. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره، أمامه داران، دار البرزخ ودار الدنيا، تكون إن شاء الله خيرا من داره في الدنيا، أبدله دارا خيرا من داره، خيرا من داره في الدنيا، مهما كانت، مهما كانت هذه الدار، سواء كانت كان في نعيم أو كان في ضيق، ذا أن الله سبحانه وتعالى يبدله في هذا القبر نعيما، ويبدله في الآخرة جنات النعيم. أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، يعني أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله زوجا خيرا من زوجه. هل المراد بذلك أن يبدل له امرأة أخرى؟ يقول العلماء ليس يعني لا بد أن يكون يعني أنه يبدله زوجة أخرى، بل أنه يبدله صفات في زوجته الأولى، في زوجته الأولى أفضل من الصفات التي كانت عليها، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى أيضا المؤمنين في الجنة يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني يتبدل الإنسان، يعني إذا كنا الآن في قلوبنا قد يكون بعض الأحقاد، بعض الكراهية لبعض الناس، بعض الحسد، بعض الأمراض التي في القلوب، هذه كلها إذا دخل المؤمنون الجنة ينزعها الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في في الجنة واحد في غل، قد يكون في الدنيا واحد يمكن ربما يكون يصلي جنب صاحبه وهو يطحن عليه قلبه أو يحمل عليه حقدا أو في قلبه مليء قلبه بالغيظ على أخيه المسلم، هذا في الدنيا، لكن في الآخرة ما فيه، ما فيه. الله سبحانه وتعالى سينزع هذه الأحقاد والأدران التي على القلوب كلها ينزعها، والأغلال الغل الذي في قلب الإنسان على أخيه كله سينزع يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى إخوانا على سرر متقابلين، نزعنا ما في صدورهم من غل، ويجعلهم إخوانا، ما فيه أحد يغل على أخيه المؤمن الذي معه في الجنة أو يحقد عليه أو يحسده. فكذلك الزوجة ربما تكون بذيئة، ربما تكون سيئة الأخلاق، ربما تكون نكدة في حياتها مع زوجها، فيبدله الله سبحانه وتعالى هذه الصفات في زوجته، يبدله صفات أخرى تكون أخلاقها عالية وألفاظها كريمة، لا يعني تنطق لا تنطق ببذاءة ولا نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى حتى يقول يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هذه أيضا السماوات تبدل والأراضين تبدل، مع أنها هي يعني ستبدل مع بقائها، تبدل الأرض غير الأرض، فتبدل مواصفات المخلوقات تبدل. ولذلك حتى أصحاب يعني نساء الجنة الأعمار فيها أو أهل الجنة سيكون أعمارهم كلهم على 33 سنة، فستتبدل هذه الأمور. فلذلك يقول في الدعاء أبدله زوجا خيرا من زوجه، قد يكون حقيقة خيرا منها أو هي زوجته التي في الدنيا لكنها بمواصفات أخرى تكون كريمة، تكون نبيلة، تكون امرأة يعني غير التي كانت عليه في الدنيا من بذاءة أو من نكد أو سوء عشرة أو نحو ذلك، أبدله خيرا دارا خيرا وزوجا خيرا من زوجه. وكذلك المرأة أيضا نقول عنها، هذا يشمل الذكر والأنثى، أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. كذلك المرأة نقول أيضا أبدلها زوجا خيرا من زوجها، كما قلنا في مواصفات المرأة أنها تتبدل، كذلك الرجل إذا كان صاحب يعني رجل سوء أو كان بذيئا أو كان أخلاقه سيئة جدا، فإن الله سبحانه وتعالى نسأله أن يبدل هذه المرأة زوجا خلاف المواصفات التي كان عليها في الدنيا. طيب إذا كان الرجل ما تزوج، هذا الذي أمامنا نصلي عليه نقول أيضا أبدله دارا خيرا من داره، اللي هي الدار ما تختلف، لكن زوجا خيرا من زوجه فيما لو تزوج، فيما لو تزوج وأنت الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم ما لو تزوج هذا الرجل ماذا سيحصل له، فنقول أبدله دارا زوجا خيرا من زوجه التي فيما لو تزوج لجاءته هذه الزوجة، أبدله خيرا منها. نعم. رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. هذا عوف بن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث، راوي الحديث هذا الذي فيه الدعاء للميت، ويقول إنني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للميت بهذا الدعاء حتى تمنيت أن أكون هذا الميت، حتى تمنيت أن أكون هذا الميت الذي يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. نعم. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. ورد أيضا زيادة يعني في اللفظ إنه أهلا أيضا أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، يعني أهل بيته آله أيضا نفسه يبدلهم أهل خيرا منهم، كما قلنا في إبدال الزوج وإبدال الزوجة بالصفات الحسنة. نعم. وزاد الموفق لفظا من الذنوب، وأفسح له في قبره ونور له فيه لأنه لائق بالمحل. أيضا يعني ورد أنه ونقه من الذنوب والخطايا، واللفظ الوارد في الحديث هذه الذنوب يقول زاده الموفق بن قدامة رحمه الله، واللفظ الوارد نقه من الخطايا. فإذا اجتمعت الذنوب والخطايا ندعو للإنسان أن ينقيه من الذنوب والخطايا. إذا اجتمع ما الفرق بين الذنوب والخطايا؟ قالوا إن الخطايا هي الكبائر والذنوب هي الصغائر، وإذا قلنا الخطايا فتشمل الصغائر والكبائر. يعني إذا جاء يقول مثلا في دعاء ولا في ذكر يقول الذنوب والخطايا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذه الذنوب والسيئات، وكذلك الخطايا والذنوب تكون إذا اجتمع عندنا ذنوب وسيئات وخطايا وذنوب يكون شيئين مختلفين. أما إذا قلنا ذنوب فيشمل الكبائر والصغائر، إذا قلنا سيئات لوحدها يشمل الصغائر والكبائر، إذا قلنا خطايا لوحدها يشمل الصغائر والكبائر، لكن إذا اجتمع اللفظان في دعاء واحد فيقصد بأحدهما الكبائر والثاني يقصد به صغائر الذنوب. نعم. وإن كان الميت أنثى أنث الضمير، وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه. نعم. إذا كان الميت أنثى، ما أمامنا لميت أنثى، فنؤنث الضمير اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها وأوسع إلى آخر الدعاء، نجعله بالتأنيث. والرجل نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتجاوز عنه، وهكذا بالضم. يقول وإذا كان خنثى، كما ذكرنا في دروس سابقة الخنثى هو الذي لا رجل ولا امرأة ويشكل على الناس، أهل هذا رجل فيلحقونه بالرجال، أو هذا رجل امرأة ويلحقون بالنساء، وهو من له آلتان، آلة الرجل وآلة المرأة، فإننا نقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له أو لها لهذه الجنازة، هذه الجنازة أو له، ونغلب الذكورية، نغلب الذكورية، كما لو اجتمع ذكور وإناث فإننا نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور، يعني ما يحتاج أن ندعي دعائين للإناث والذكور كذا، بل بضمير المذكر. أي نعم. أو اللهم اغفر لمن يصلي عليه، يعني بالنية لمن يصلي عليه هذا الإمام، ننوي اللهم اغفر له وارحمه بصيغة هذا. فإذا كان الخنثى هذا ذكر وقلنا اللهم اغفر له وارحمه، الحمد لله قلنا هكذا. وإذا كان يعني أنثى فأيضا في نيتنا أن اللهم اغفر لهذا الميت، لهذا أو لهذه الجنازة التي يصلي عليها الإمام. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت. هذا يذكر يعني المؤلف أنه وأنت تدعو، كما يعني يريد، كما أنك في التشهد تدعو، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشير بإصبعه يدعو بها، كذلك وأنت تدعو تشير بها. ولكن بعض العلماء يقولون هذا فيه نظر، يعني ليس يعني لم يقوم عليه دليل أن الإنسان في صلاة الجنازة يشير بإصبعه، يعني ما ورد هذا. نعم. وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة سواء مات في حياة والديه أو بعدهما وأجرا وشفيعا مجابا. الميت الذي نصلي عليه إما أن يكون كبير أو يكون صغير. الكبير كما ذكرنا ندعو دعاء عاما ثم ندعو لهذا الكبير بعد أن نقول اللهم من أحيته منا فحي على الإسلام والسنة ومن أمته فأمته على الإيمان. هنا في الكبير نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله إلى آخر الدعاء. أما الصغير فله دعاء خاص. هذا الدعاء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عن رسول ولكن الفقهاء أو العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يدعى بهذا الدعاء. وإلا إذا دعونا لوالديه بأي دعاء كان صح ذلك، لكن يعني العلماء وضعوا دعاء للصغير خاصة. اقرأ. اللهم اجعله ذخرا لوالديه. الله يقول إنه اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا ومثوبة، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين وأدخله في كفالة إبراهيم. هذا الدعاء يدعى للصغير ولا يدعى له بالمغفرة، لأنه هو أصله شفيع، هو لم يجري عليه قلم، وهو شفيع لوالديه وآل بيته، شفيع لوالديه وآله. اجعله ذخرا يعني مدخرا أجره لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه مدخرا أجره لوالديه سابقا، واجعله فرطا لهما يعني سابقا لهما في الآخرة لتهيئة مصالحهما. هذا معنى قوله ذخرا لوالديه وفرطا، فرطا يعني سابقا لهما في الآخرة مهيئا لمصالحهما فرطا، وأجرا ومثوبة يعني اجعل هذا الطفل أجرا لوالديه. لماذا أجر؟ لأنه إن كان قد مات في حياتهما فهم قد أصيب به وصبروا. الله سبحانه وتعالى وهو أعلم يسأل ملائكته يقول قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. يقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. يقولون قال الله سبحانه وتعالى وماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. حمدك يعني قال الحمد لله، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كقوله تعالى الذين إذا بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا إذا قبض ولده. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هذا الطفل أن يجعل هذا الطفل الذي قبض ولم يبلغ أن يجعله ذخرا لوالديه، يعني حينما يحتاجون الثواب والأجر ويحتاجون تثقيل الموازين يجدونه أمامهم وأجرا يعني اجعله في موازينهما. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. ثقل بهم موازينهم التي الأعمال التي ستوزن يوم القيامة، سيوضع عليها أجر هذا الطفل الذي مات وصبر الإنسان واحتسب. الله سبحانه وتعالى سيثقل به ميزانك يوم القيامة إذا حمدت الله سبحانه وتعالى واسترجعت. إذا حمدت الله وصبرت على هذه المصيبة فحمدته واسترجعت وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمدت الله سبحانه وتعالى وصبرت واحتسبت، سيثقل الله سبحانه وتعالى بهذا الصبي موازينك. هذه الموازين عند أهل السنة والجماعة هي موازين حقيقية تنصب يوم القيامة لوزن الأعمال بعض الفرق المخالفة تقول إنها ليست موازين حقيقية وإنما هي إقامة العدل، ولكن الذي نعتقده ونموت عليه إن شاء الله هي عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذه الموازين حقيقية وأنها ميزان ينصب يوم القيامة وله كفتان توزن بها أعمال العباد، لكن هذه الموازين كيفيتها، كيفية الكفتان، شكلهما لا نعلم، لا نعلم عنهما شيئا لأنها من الأمور الغيبية. وقد اختلف العلماء ما الذي يوزن يوم القيامة، هل الذي يوزن الأعمال أو يوزن الأشخاص أو توزن الصحائف، صحائف الأعمال. الآن كل إنسان موكل به ملكان يكتبان أعماله كلها، ولذلك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه منشورا، سيخرج لكل إنسان سجلات، سجلات بالسيئات وبالحسنات. فهل الذي توزن يوزن هذه الصحائف أو أنها توزن الأعمال أو الذي يوزن الإنسان بنفسه؟ هذا خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. فمن قال أنها الذي توزن الأعمال يستدل بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالذي يوزن إذن الأعمال، الأعمال من يعمل مثقال ذرة، يعني وزن ذرة، وزن أصغر شيء سيوضع في الميزان. الذين يقولون أنه الذي يوزن الأشخاص قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا, لا, لا يوزنون هؤلاء ولا, ولا, ولا نعتبر، يعني يكونون خفيفين إذا وضعوا في الميزان، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويستدلون أيضا بحديث ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان دقيق الساقين، كان دقيق الساقين، فيقولون إنه يذكر أنه قد صعد شجرة أو نخلة فبدت ساقيه للصحابة، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تضحكون من دقة ساقي ابن مسعود، وإنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. فهذا يستدل به من يقول إن الأشخاص هم الذين يوزنون. أما الذين يستدلون بالذين يقولون بأنها التي توزن الصحائف، فهم يستدلون بحديث البطاقة، وهذا الحديث مشهور باسم حديث البطاقة، أن الإنسان يؤتى بسجلاته يوم القيامة، سجلات عظيمة من السيئات، فتوضع في الميزان، سجلاته كلها مليئة بالسيئات، فترجح، ثم يظن أنه قد هلك هذا الشخص خلاص، إذا شاف السيئات الصحائف الكتب قد رجحت يقول إنه قد هلك، إنه قد هلك، فيقال له: إن عندنا لك بطاقة، بطاقة، فيؤتى بها فيقول: وماذا تفعل هذه البطاقة؟ بطاقة صغيرة، بطاقة صغيرة بجوار هذه السجلات التي طاشت بها كفة الميزان، ماذا ماذا تفعل؟ والبطاقة هذه مكتوب فيها: لا إله إلا الله. هذا الرجل كان يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، مخلصا بها قلبه، لا يقولها، ينطق بها لسانه وليس مخلصا بها قلبه، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش بالصحائف، فتطيش بالصحائف. فقالوا هذا دليل على وزن الصحائف، ولكن العلماء يقولون إن هذه حديث البطاقة أنه يؤول إلى وزن الأعمال، وزن الأعمال، يعني سواء وزنت الصحائف فالصحائف هي التي فيها الأعمال أو نفس الأعمال توزن، فيبقى يعني القولين إذن بين وزن الأشخاص أو وزن الأعمال، الأعمال، والراجح أن الأعمال هي التي توزن، هي التي توزن، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة سواء مات في حياة والديه أو بعدهما، وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما. شفيعا، الشفيع المراد به هو الواسطة الذي يتوسط للآخر بجلب نفع أو دفع ضر، هذا الشفيع يشفع سواء في الدنيا، حتى الذي في الدنيا يعمل لك واسطة بحيث أنه يشفع لك عند فلان يجلب لك نفع أو يدفع عنك ضر، هذا يسمى شفيع. والشفاعة في الدنيا شفاعتين، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالإنسان إما أن يؤجر على الشفاعة الحسنة إذا كان فيها خير وليس فيها مضرة على الآخرين، فقد تجلب الخير إلى من شفعت له، فأنت لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يكون له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة، الشفاعة السيئة قد تشفع لإنسان باقتطاع حق آخر أو منع آخر من وصول الحق إليه، هذا لا يجوز الشفاعة في هذه الموضوعات. في حياة الدنيا نحن الآن نتكلم في الحياة الدنيا أن الشفاعة شفاعتين، تشفع لتجلب نفعا وتدفع ضرا، فهذا فيه أجر. تشفع لتجلب نفعا لشخص وتدخل ضرا على الآخر، هذا محرم، هذا محرم ولا يجوز، وأنت آثم في هذا، يكون له كفل منها، يكون له كفل منها. وكذلك هذا الصغير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعا لوالديه، أن يكون شفيعا لوالديه. والشفاعة في الآخرة طبعا تتنوع وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة عامة لجميع الخلق، الشفاعة العامة لجميع الخلق أن يقضى بينهم، يفصل بينهم في الموقف، هذه الشفاعة العامة. فيشتد الكرب بالناس يوم القيامة في الموقف، يشتد الكرب بالناس ويريدون بس أن يفصل بينهم، أن يفصل بينهم وينصرفون إما إلى جنة أو إلى نار، يشتد ويدخل الضيق على الناس والكرب، فيذهبون ويستشفعون بالأنبياء بدءا من آدم عليه السلام، ثم ينتهون بعيسى عليه السلام، ثم يرشدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع للمخلوقات كلها، المسلمين والكفار، المؤمنين من عهد آدم عليه السلام إلى عهده، يشفع عند الله سبحانه وتعالى أن يفصل ويقضي بين الخلائق، ويسجد تحت العرش ورد في كما ورد في الحديث، ويعطى من يعني من ألفاظ الحمد والتسبيح لله سبحانه وتعالى، حتى يقول له الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يشفع في الخلق أن يفصل بينهم حتى يرتاحوا من كرب يوم القيامة. ثم تأتي الشفاعة الخاصة، فيشفع للمؤمنين صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، ويشفع لمن دخل من من من من أمته النار أن يخرج منها، حتى أنه يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه أيضا شفاعة الصالحين لبعض العباد الذين يعذبون يشفعون فيهم، ونأتي لشفاعة هذا الطفل، هذا الولد الصغير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعا لوالديه، شفيعا لوالديه. نعم. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما، وألحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. ألحق بصالح سلف المؤمنين، صالح سلف المؤمنين أولاد المؤمنين الذين يموتون قبل البلوغ، كلهم يدخلون يلحق بهم هذا الطفل، ويكونون في كفالة إبراهيم والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسري به في ليلة الإسراء والمعراج، رأى إبراهيم عليه السلام وعنده الأطفال، عنده أطفال، فسأل عنهم فقالوا هؤلاء أطفال المؤمنين، ولذلك قال ألحقه بصالح سلف المؤمنين يعني من الولدان الصغار وأدخله في كفالة إبراهيم يعني اجعل إبراهيم يكفله حتى قيام الساعة مع أطفال المؤمنين. نعم. وقه برحمتك عذاب الجحيم. وقه برحمتك عذاب الجحيم يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أيضا أن يقي هذا الطفل عذاب الجحيم. عذاب الجحيم قد يسأل سائل يقول كيف هذا يعني هذا الطفل لم يجري عليه قلم وهو غير مكلف كيف نقول قي عذاب الجحيم هل سيدخل النار وهو غير مكلف ولم يجري عليه قلم؟ نقول الله سبحانه وتعالى كتب على كل الخلائق أن تمر في النار بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كل الخلق سيمرون على متن الصراط ومنهم الصغار والكبار الذكور والإناث وعاد كل واحد يمر على قدر عمله فإما ناجي وإلى جنة النعيم وإما نسأل الله السلام والعافية مكردس في نار جهنم في نار جهنم. والصراط على منصوب على متن جهنم سيمر فيه جميع الخلائق هذا الصراط هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وسيمر عليه الإنسان مصنوب وهو منصوب على متن جهنم على متن جهنم يمرون عليه جميع الخلائق ومنهم هؤلاء الأطفال فنقول قيه عذاب الجحيم لأنه سيمر مثل ما يمر الكبير ومثل ما يمر الذكر ومثل ما يمر الأنثى ويمر الكافر ويمر المؤمن ويمر العاصي ويمر المحسن كلهم سيمرون كلنا سنمر على هذا الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وينجينا وينجينا عند المرور في الصراط. نعم. ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم. يعني ما نقول اللهم اغفر له وارحمه يقول لأنه هو شافع أصلا لا نشفع فيه نحن يعني دعاءنا شفاعة يعني أنت تدعو للميت الآن تشفع فيه يعني إذا قلت اللهم اغفر له اللهم ارحم يعني تتوسط له عند الله سبحانه وتعالى أن يستر عليه هذه الذنوب ويتجاوز عنها وأن يعافيه من من من مما قد يحل به من الابتلاءات من عذاب القبر وعذاب النار ومن هول يوم القيامة أنت تشفع فيه. فهذا الطفل الصغير هو شافع فلا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه لا لكن ندعو له بهذا الدعاء. طيب من لم يحفظ هذا الدعاء فيقول طبعا هو يقول لأنه لم يجري عليه قلم وهذا صحيح ما يجري القلم إلا بعد زمن التكليف وهو بعد البلوغ بالنسبة للذكر والأنثى يبدأ الكتابة عليه ويبدأ يؤاخذ بالحسنات بأعماله سواء كانت حسنة تكتب له حسنات أو كانت سيئة تكتب له عليه سيئة تكتب عليه سيئة. فإذا لا نقول اللهم اغفر له وارحمه إنما ندعو بهذا الدعاء الذي ذكره العلماء ندعو له للوالديه أن يكون شفيعا لهما وأجرا ومثوبة وأن يثقل بهم موازينهما وأن يعظم به أجورهما. وحيثما قلت لو تقول اللهم أجري الأجر لوالديه اللهم اكتب الأجر لوالديه يعني أي دعاء تدعو لوالديه فادعو به ليس يعني لا بد يعني قد يظن بعض الناس أن هذا مثلا هذا الدعاء قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وضعه الفقهاء. إن استطعت أن تدعو به فهو دعاء جامع وإن ما استطعت أن تدعو به فادعو بما فتح الله عليك تدعو بما فتح الله عليك أن يكتب الأجر والمثوبة لوالدي هذا الطفل وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعا لهما يوم القيامة. وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه يعني إذا لم نعرف أن هؤلاء طبعا أنت ستدعو لوالديه وتقول عظم به وجورهما وثقل به موازينهما واجعله شافعا لهما طبعا هؤلاء إذا كانوا مسلمين وتعرف أنهم والديه مسلمين. والغالب أننا في ديار الإسلام لا يعني نحسن الظن والأصل أن من يصلى عليه في بلادنا وبلاد المسلمين أنه مسلم. لكن إذا كنا مثلا أفرض أنك في بلد كفر أو نحو ذلك والمسلمون قليل ولا تعلم هل والديه مسلمين ولا غير مسلمين هنا إذا لم تعلم أن والديه مسلمين فتدعو لمواليه اللي هم يعني يعني مثلا إذا كان رقيق قد يكون رقيق فتدعو للموالي لأنه هذا الرقيق قد يكون استرق ووالديه كافرين وهو قد أسلم فصلينا عليه فندعو لمواليه اللي هما أسياده الذي كان رقيقا عندهما. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. أيضا مثل الطفل اللقيط الذي لا يعلم له نسب ولا يعلم والديه ونحن نجهل هل والديه كفار أو مسلمين. طبعا الذي سيلتقط هذا اللقيط لا يجوز أن يتبناه، لا يجوز أن يقول هذا ابني ويقول هذا يعني مثلا هذا محمد ابن عبد الله، أنا اسمي مثلا عبد الله ويقول هذا محمد ابن عبد الله، لا يجوز أن تنسبه إليك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أنت مولى له، أنت مولى وليس من عائلتك وليس من أولادك، إنما أنت إما أن هذا أخوك في الدين أو مولاك. فإذا لم نعلم مثلا هذا لقيط ومات عمره 7 سنوات 10 سنوات وله ولي تولاه ويحسن إليه ويصرف عليه وكذا، هذا نسميه مولاه، فندعو لمولاه المسلم، ندعو لأننا لا نعلم هذا اللقيط هل أبواه مسلمين أو كافرين، فنجهل ما دمنا نجهل ندعو لمواليه. نعم. وكذلك كما قلنا الرقيق عند مولاه. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح. اي نعم، يعني نحن قلنا 4 تكبيرات الجنازة. التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام يقرأ بعدها بالفاتحة، التكبيرة الثانية يقول بعدها التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة، ثم يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، الدعاء الذي شرحناه قبل قليل للعموم المسلمين والميت. ثم إذا فرغ من هذا الدعاء، طبعا يعني أحيانا مثلا نصلي هنا مثلا في الحرم على أطفال وعلى كبار، لا بد أن ندعو للكبار ثم ندعو للصغار، كل فيما يخصه. فإذا فرغنا من الدعاء يقول الإمام الله أكبر ويقف قليلا كما يذكر المؤلف، يذكر قليلا يقول بس ليترد إليه نفسه ولا يذكر شيئا ولا يدعو بشيء، بس فقط علشان تراد النفس، مثل ما قال العلماء إنك مثلا إذا قرأت أن الإمام إذا قرأ الفاتحة لا يسكت بعد قراءة الفاتحة بل يشرع في السورة التي بعدها، وإنما كان يسكت يعني سكوته هذا فقط ليتراد نفسه. وكذلك عند فراغه من القراءة قبل الركوع يسكت سكوتا لطيفا بس ليتراد نفسه، فكذلك بعد التكبيرة الرابعة قبل أن يسلم يسكت سكوتا يسيرا بس السكوت الذي يرد النفس، وليس فيها ذكر ولا دعاء، وليس فيها ذكر ولا دعاء، وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا. ولكن بعض العلماء اختار أنه يدعو بعد التكبيرة الرابعة، يقول رب كما ذكرنا في درس سابق أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويعلل ذلك يقول لأن العبادات ليس كلها للذكر وليس فيها مكان للسكوت، ليس فيها مكان للسكوت، فيقول كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم الشوط في الطواف بين الركن والحجر، بين الركن اليماني والحجر، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكذلك بعد التكبيرة الرابعة تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعض العلماء أيضا تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، 3 كلمات أو 4 كلمات ثم يسلم. لكن ما مشى عليه المصنف وهو ظاهر المذهب أنه ليس بعد التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الرابعة ما بعدها إلا السلام، ما بعدها إلا السلام، ليس فيه ذكر ولا دعاء ولا قراءة ولا شيء. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. هذا يعني هل نسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين؟ بعض العلماء وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يقول، وهو ظاهر المذهب، أنه يسلم تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. ويستدلون بهذا الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم أنه يسلم تسليمة واحدة، وهناك قول آخر يقول أنه يسلم تسليمتين، وقد ورد فيها حديث النووي رحمه الله قال إن إسناده جيد، إن إسناده جيد أنه يعني يسلم تسليمتين على الجنازة. أما ظاهر المذهب الذي يمشي عليه المؤلف رحمه الله تعالى والذي يقرره الآن أنه تسليمة واحدة، بدليل هذا الحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة. وهناك أيضا دليل عقلي في هذا، يقولون إن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، مبناها على التخفيف، ولذلك يعني سيذكر الآن بعد قليل أنه يعني حتى لو أنه سلم مع الإمام من فاتته التكبيرات ولم يكبر فإنه يعني يجزئه، ما فيه إشكال، يعني ما هو لازم يكبر الأربع تكبيرات، ستأتي إن شاء الله بعد قليل. فصلاة الجنازة مبناها على التخفيف، فلذلك يعني لا نثقل بدعاء بتسليمة ثانية، يعني يكفي فيها تسليمة واحدة. قالوا إن سلم عن يمينه أو سلم عن تلقاء وجهه، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وورد أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله مثل الصلاة، السلام عليكم تلقاء وجهه أو عن يمينه، كله هذا يعني يجوز، كله يجوز. ويقولون إن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف مثل صلاة النافلة، مثل صلاة النافلة مبناها أيضا على التخفيف. نعم. ويجوز تلقاء وجهه وثانية. أي نعم، يجوز أن يقول تلقاء وجهه، ويجوز ثانية أيضا، يعني ما هو وحده يسلم تسليمة، يجوز أنه يسلم تسليمتين. وقلنا أنه قد ورد، وهذا قول لبعض العلماء، قد ورد في حديث ذكر عنه النووي أن إسناده جيد. أما هذا الحديث الذي يستدلون به فإن النووي قال إسناده غريب، إسناده غريب، فوضعفه بعض هذا العلم، فيكون التسليمتين يعني أقوى عند بعض أهل العلم، أقوى عند بعض. فإن سلم تسليمتين لا بأس، وإن سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه أو عن يمينه فهذا أيضا جائز. نعم. وسن وقوفه حتى ترفع. يسن يعني وقوف الإمام والناس حتى ترفع الجنازة، وهي لا تستغرق يعني لرفعها وقتا طويلا، لكن لا ينصرف الإنسان حتى ترفع الجنازة، حتى ترفع الجنازة. ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين. يعني هل ماذا نعمل يعني عند التكبير؟ بعض الناس يسأل يقول أرفع يدي عند التكبيرات ولا فقط هكذا وقل الله أكبر الله أكبر بدون رفع اليدين، بدون رفع اليدين؟ هذا السنة أنك ترفع يديك، السنة أنك ترفع يديك كما حتى تجمع في الصلاة. دائما فيها أقوال وأفعال، فيها أقوال وأفعال في الصلاة، في يعني فيها أقوال، تقرأ الفاتحة، تذكر الله سبحانه وتعالى، تركع، تسجد، ترفع، هذه إذا اقتصرت على الأقوال معناته ما في أفعال، فأنت السنة أنك ترفع يديك، هذه أفعال، فمع كل تكبيرة تقول الله أكبر، وترفعهما كما ورد، يعني ورد صفتان للرفع، إما أنك ترفعهما حذاء منكبيك أو ترفعهما إلى فروع أذنيك هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حذاء أذنيك. وأيضا متى ترفع؟ سواء مع التكبير وأنت تكبر، أو بعد التكبير، أو قبل التكبير، كله هذا يجوز أنك يعني رفع اليدين، سواء رفعتهما يعني خلال وأنت تقول الله أكبر ترفع، أو قبل ترفعهما وتقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر وترفعهما، كل هذا جائز، كل هذا جائز. وهو رفع اليدين هذا مستحب، سنة، يعني لو أن الإنسان ما رفع يديه ما ننكر عليه، ما ننكر عليه لأنه هذا سنة فقط، سنة فقط لألا تخلو صلاة الجنازة عن أفعال، فليس فيها من الأفعال إلا رفع اليدين. هل نحن نركع ونسجد لا، صلاة الجنازة واقف وفيها ذكر فقط، فيها ذكر، فنضم إلى هذا الذكر فعلا، فكل صلاة فيها قول وفيها فعل. صلاة الجنازة ليس فيها فعل إلا هذا، أنك ترفع يديك، إن ما رفعت يديك معناته صارت قولا فقط. فالأنسب أنه الإنسان يرفع يديه حتى يجمع بين القول والفعل في هذا. وواجبها أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع. قوله واجبها يعني أنه يجب في هذه الصلاة، ليس يعني الواجب يقابل الركن، يقابل الركن، يعني الآن الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، وهو يقول واجبها يعني لا يقصد أن هذه واجبات في الصلاة وهناك أركان، لا، هو يقصد إن قوله واجبها يعني هذه الأركان هي أركان ليس فيها واجبات. صلاة الجنازة أركان اللي هي التكبير وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام، هذه هي أركان صلاة الجنازة، هي أركان صلاة الجنازة. والقيام مع القدرة عليه، القيام مع القدرة عليه، يعني لا بد أن يكون يصلي الإنسان واقفا مثل الصلاة الفريضة، يعني هي تأخذ دائما أحكام صلاة الفريضة، لا تختلف عن صلاة الفريضة إلا في أنها ما فيها ركوع ولا سجود، فيشترط لها الطهارة ويشترط لها النية ويشترط لها ستر العورة، يعني شروط الصلاة، ويشترط لها استقبال القبلة، كل شروط الصلاة طبعا إلا الوقت وغيره، يعني الشروط التي تشترط في الصلاة أيضا تشترط في صلاة الجنازة لأن اسمها صلاة. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة الجنازة، ما يجوز أن تصلي على الجنازة وأنت جالس مثل صلاة الفريضة، كما أنه لا يجوز أن تصلي وأنت جالس مع قدرتك عليه وتبطل صلاتك بذلك، كذلك لا يجوز أن تصلي على الجنازة وأنت جالس ومع قدرتك عليه. قال إن يعني في الفريضة، هل هناك صلاة فريضة في الجنازة وصلاة نافلة؟ هل فيه صلاة فريضة وصلاة نافلة مثل الصلوات؟ نعم، صلاة الفريضة هي أول صلاة، أول صلاة تصلي على الميت، لأنك ممكن أنك تعيد الصلاة عليه، يعني إنسان مثلا صلى على الميت في الحرم هنا ثم تبع الجنازة إلى المقبرة فوضعوه وصلوا عليه فصلى عليه، أي الصلاتين هي الفريضة له في حقه؟ صلاة التي صلىها في الحرم هي الفريضة وتمت بها، هناك صلى عليه صلاة نافلة، فلذلك هناك في المقبرة يجوز أن يصلي وهو جالس، يجوز أن يصلي وهو جالس لأنها صلاة نافلة، الصلاة المعادة على الجنازة هذه صلاة نافلة، فيجوز فيها كما يجوز في النافلة، صلاة النافلة الآن يجوز أن نصليها يعني جلوسا، يجوز أن نصليها جلوسا مع قدرتنا على القيام، بينما الفريضة لا يجوز، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز أن تصلي الصلاة صلاة الفريضة إلا واقفة. وكما قلنا الميسور لا يسقط المعسور، فإن كنت بس ما تستطيع تسجد فقط ولا تستطيع يعني تثني ركبتيك ولكنك تستطيع أن تقف، نقول لك الآن هذا الكرسي اللي تصلي عليه، بعض الناس يستدني الكرسي ويجلس يصلي عليه، من يوم يكبر تكبيرة الإحرام يصلي على الكرسي، نقول له والله إن كنت ما تستطيع تقف ولا تستطيع تسجد ولا تستطيع، هذا ماشي ما في إشكال، لكن إذا كنت تستطيع تقف وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها وتركع وترفع ثم عاد ما تستطيع تسجد إلا تجلس على الكرسي، نقول لا بد الجزء الأول ذا من الصلاة هذا ميسور عندك، فلا يسقط بالمعسور اللي هو عدم ثاني الركبتين وعدم الجلوس على الأرض، فالضرورة تقدر بقدرها، نستعمل الضرورة في وقتها، والشيء اللي نستطيع له ما يسقط عنا، الشيء اللي ما نستطيع له ما يسقط عنا، اللي نستطيع له ما يسقط عنا، الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، يعني كل ما استطعت تتق الله فاتقه، تستطيع أنك تقف وتصلي تقرأ الفاتحة وأنت واقف، لا يجوز لك أن تصلي تجلس على الكرسي وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها وتركع وأنت على الكرسي وتسجد وأنت على الكرسي، لا، إذا وصلت إلى المرحلة التي لا تستطيعها سقط عنك. الشيء الذي تستطيعه افعله، الشيء الذي تستطيعه افعله. فإذا القيام ركن في صلاة الجنازة، كما أنه ركن في صلاة الفريضة، طبعا قلنا في فريضة الجنازة. أما الجنازة، الصلاة على الجنازة المعادة، فهذه نافلة بالنسبة لك، بالنسبة لك أنت الذي صليت عليه المرة الأولى نافلة، فيجوز أن تصليها يعني وأنت جالس. التكبيرات هذه أيضا ركن، قراءة الفاتحة ركن كما يذكره، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أيضا، الدعاء للميت ركن، وهو أيضا من أهم الأركان. صلاة الجنازة يقولون إن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، هو الدعاء للميت. ولذلك من لم يدرك التكبيرات الأولى، يقول العلماء، يقول إنه إذا لم تدرك التكبيرة الأولى والثانية، هل إذا دخلت مع الإمام تقرأ الفاتحة، طبعا عشان الترتيب تقرأ الفاتحة ثم تصلي على الرسول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرجح أنك تدعو للميت ولا تقرأ الفاتحة ولا تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قضاء فيما بعد، فيما بعد إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لأنه قد يفوتك هذا الدعاء، وهو لب صلاة الجنازة، لب صلاة الجنازة، وهو المقصود من صلاة الجنازة. فأنت إذا دخلت قد فتتك جزء من الصلاة، فتدعو للميت على طول ثم تقضي الأركان التي بقيت، لأن هذا الأصل في الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. فإذا فات معناته ما سويت شيء، يعني تقرأ الفاتحة وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترفع الجنازة، وأنت ما الغرض المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء لها. نعم، عن الغرض الأعظم فيها. نعم، قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة، يعني يقول تكبيرات أربع، يعني هذا ركن. يعني لو إنسان ما صلى لتكبيرتين، صلى صلاة الجنازة تكبيرتين، قلنا ما تصح صلاتك. إن كان سلم عن سهو، فإذا كان الوقت قريب، مثلا صلى قال الله أكبر الله أكبر ثم سلم، ثم قال له المأمومون، قالوا له بقي تكبيرتين، يقول الله أكبر الله أكبر، يتم، يعني يبني على ما سبق. إن كان طال الفصل فيعيد الصلاة، ما دام الميت موجود فيعيد الصلاة عليه، لأنه لا بد من أربع تكبيرات. يطول الفصل بمعنى ربما أنه قد يحمل الميت أو ينصرف الإمام فيلحقون به، ويعني يطول الفصل ما هو الآن، يعني إذا عدم طول الفصل إذا كان موجود ونبهه وهو في واقف، فقالوا له أنت كبرت تكبيرتين سهوا، فإنه يتجه إلى القبلة من جديد ويقول الله أكبر الله أكبر، يكمل تكبيرتين، واحدة للدعاء وواحدة رابعة يسلم بعدها. لكن إن طال الفصل يعني بين التكبيرتين الأوليين التي نسي وسلم فيها وبين البقية، فإنه يعيد، يستأنف الصلاة من جديد ولا يبني على ما سبق، يعني يكبر عليه أربع تكبيرات كاملة. والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم. الفاتحة يعني جريا على المؤلف رحمه الله تعالى، جريا على ما هو في ظاهر المذهب بالنسبة للصلاة، حتى الصلاة أنها في حق المأموم ليست يعني واجبة عليه، وأنه يتحملها عنه الإمام. فلو أن المأموم في صلاة الفريضة المغرب العشاء الفجر الظهر العصر ما قرأ الفاتحة، هذه يتحملها عنه الإمام، طبعا إذا صحت صلاة الإمام، إذا صحت صلاة الإمام صحت الفاتحة عن المأموم، وإذا كانت صلاة الإمام باطلة فما تصح، لا بد أن يقرأ المأموم، لا بد أن يقرأ الفاتحة، لا بد أن يقرأ، هي ركن في حقه، ركن في حق الإمام، ركن في حق المنفرد، ركن في حق المأموم إذا لم تصح صلاة الإمام، إذا لم تصح صلاة الإمام. فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتحملها عنه الإمام. لكن الأولى للمأموم أن يتحين سكتات الإمام ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة، وأيضا خروجا من الخلاف. لكن كذلك في صلاة الجنازة مثلها، يقول لو ما قرأ المأموم الفاتحة تحملها عنه الإمام، تحمل فالإمام إذا كان قرأ الفاتحة خلاص يكفي عن المأمومين. لكن يعني في السرية بعض العلماء حتى في الصلاة السرية قالوا على المأموم أنه يقرأ الفاتحة، ذاك في الجهرية تسقط عنه بعض المأمومين، يقول لأنه يسمع الإمام يقرأ الفاتحة في صلاة الجهرية. أما في السرية كيف يسكت بس؟ لا، يقرأ يقرأ. فكذلك في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة سرية، صلاة الجنازة سرية، فكيف يعني يترك المأموم قراءة الفاتحة وهو ما يسمع الإمام؟ لكن لو ما قرأها قلنا صحت صلاتك لأن الإمام يتحملها عنك. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعوة للميت والسلام، هذه الأركان، الصلاة على النبي، وهي أيضا مرتبة، نبدأ بالتكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء الميت ثم تكبير الرابعة ثم السلام، بهذا الترتيب. لا يصح أن نقلبها، لا يصح أننا ندعي الميت ثم نقرأ ثم نصلي على النبي ثم نقرأ الفاتحة، هي هكذا جاءت مرتبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نخل بها ونقلبها ونبدأ من الأخير. فهذه هي الأركان، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.